الأحزام العانس الدامي لو شام رقمه في صدر من الهواء المالك عن الغزال طام سيدنا لله الحمد زيان تيامي بعد المناكية والهجرة والتيه والجفا سعدتني ليام عطفت الغزال وزارت رصامي مكملت لبها تاجه للخوضات لالا سلطان تلريام من لاريت متيل هدامي بعد الموالفة غابت عني توقت المهر هادي سبع أيام لكن اليوم وطات في مقامي بتنا على الزوف يحفلا انفدي وما مضى بالعشق الغرام وعلي يزال ضيم وهيامي ودوات مولتي قالت لي يا عاشق لبها سلتك بالعلام انظر الجمال وشوف القوامي وشوف الصدر كالوحة نحكيه شير خامة من بلد الشام هاش نواسي وقولت في كلامي شنهو يفيدني قالت لي شوف شي معلم ماهر نجام يوشم لي يا بوجات قدامي وانت معاي حاضر واللي تبغي ينزلو ويرقم الوشام امر يعمل ومشيت بقدامي بقيت كنسول جميع العراف نعتوا لي ماهر حجام سلمت عليه وقولت في كلامي حجام قال لي كان دري الطباع كاملة ما فيها تخمام وشكيت عليه بغايت مرامي لله قلت له يا حجام زين كون عايق فايق رقام تبت القدام وزيد فمامي دوا وقال لي بسم الله العظيم سرنا جوج الرصام حط الماعون وشفت بنيامي الطباع من الذهب والنقرة الفوط المشرطة صنعت العجام لو شام رقموه في صدر من هوى الماركاني غزال طاب صلاح الجام سيدنا واستفتح طرز القول حجامي بسم الكريم حطو في صدر الغزال زاد عن نوت الناب سلام عن محمد خيار الأنامي دوا وقال لي أشتري داعش قلبها تراق ملوشام شنهو يعمل أعاشق وشامي لله قلت له يا حجام الريم لا تخالف لي يا الكلام اسمع قولي وصغال توهامي لني عشيق ذوقي متولع بالبهاء كداك محاسن الوشام أعمل المدن ودير لي حامي الجيش دوروا بالمغرب جميع كفة ما يقبل تدمام وعمل له شام رقيق هشامي نوصيك دير قصبة دور بها صور وعمل بروج قدام لو شام رقمه في صدر من هوا المال كان الغزال طال سيدنا وعمل قصور ودير شرامي نحكيه طبجي يفهم معنات الحروب وعمل 70 غلام وعمل الغيب ودير شدامي الفيال والسبع والزهلول وغوال والنمر هكذاك الدرغام وعمل بستان يفوح بن سامي الورد والزهر والنسري والياسمين الحكم صايل بحكام وعمل طيار بصوات نغامي الفخت والسمارس دير مقنين دير عصفور ودير حمام وعمل كنار وبوح ومامي حداد بالرياسة وام الحسان شاكية بالرقص والكلام صلاح الشام العام شدامي لو شام رقموه في صدر من هو الملكة نيوسان كرام صلاح الشام العام شدامي مالكي من حر الشوق شكيت بغرامي ودويت قلت له تعمل عرسة بالشجار وعمل فيها حمام وعمل جدول ودير طلصامي يحمي وصور ديك العرسة وعمل شي رياض يزهل نيام وعمل ريام شهود لوشامي زهرة وفاطمة وحليمة منا وراضية في نهاية القسام نيل لوشام رقيق أدامي عندك لا تعذب مولات الخال لا لا صردية النيام لوشام رقمو في صدر من هو المركاني والسطام صلاح شام العام سجامي يا سيدنا ادري لوشام الشريف والعامي عندك لا تغشم دير البهجة ودير فاس ومكناس روام باش يفخروا الريام بمقامي سلام عالرباط تعملوا بشهات البها من صيلة الكرام بيك حجام يصول تفخامي وعمل طيطوان والقصر وعمل طنجة فبها بن هشام زالت الهوال وزالت خمامي نوصيك دير كازا والسينمات وسطها وعمل جوج فلام ونكي جمع الحساد لوامي صويرة مقابلة أقادير ودير أسفي وجديدات خام شام رقمو في صدر من هو الملكاني وسامطان صلاح الشام العام يا سيدنا ودعت بحر شوق حجامي دويت قلت له نشكروك أماهر العقل الحبر الوشام نفخر بالريم في صهولة أيامي هديت حلتي للعضراء مكمولت البهار مزبلات خام من فوق الحوف حرير وخوامي وبساطنا في سطوة وحنا نتوادو الشعر بطيبة النغام والجاحد ما يقواش للطامي يكفيه غل جهلو ما فازو لا داي فدا صغبي القدام نهيت القول فغاية نظامي حمود بن دريس ربي يوم الملاقية من فضلك يرحم خوض راوي حجام فتمامي فطراج من الغان استغفر للواحد الغني الجليل العلام ونتني على الشياخ بسلامي دوهات وقتنا ناس العلم الماهرين وعلى ملك السلام الشام العاش دامي لو شام رقمه بصدر من والمال كاني